بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في الفصل المتعلق بما أباحه الشرع، قال: ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يقدر على شيء من الأعيان والأثمان والمنافع والصنائع، أي ما بين فقير ومسكين وما بين معاق وما أشبه ذلك، قال: فرض لهم الكفارات والزكوات، ففرض العشر أو نصف العشر في كل مدخر مقتات لاحتياج الفقراء إلى ما يحتاج إليه الأغنياء من الادخار والاقتيات، وفرضها في الأنعام لينتفعوا بها بلحومها وشحومها وجلودها وألبانها ونتاجها ومنافع ظهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها مما يدفعون به الحاجات ويسدون به الخلات، وأوجب في النقدين ربع العشر ليتوصلوا بها إلى ما يحتاجون إليه من المساكن والملابس وغير ذلك، ثم أباح لهم سبحانه المعاوضات رحمة لهم ليتوصلوا بها إلى تحصيل مصالحهم الدنيوية والأخروية، إما بالنقود وإما بالعروض، وشرع سبحانه في كل تصرف ما تدعو الحاجة والضرورة إليه مما تحصل مقاصدها، وفي البياعات والولايات والمضاربات والمزارعات والمساقات مما تحصل مقاصدها، وشرع التبرعات نظرا للأغنياء بما يحصلون عليه من الثواب، وللفقراء بما يحصلون عليه من دفع الحاجات والضرورات. وكذلك لما علم سبحانه مسيس الحاجات إلى المناكحات شرع الأنكحة لتحصيل مقاصدها من المودة والرحمة وكثرة النسل والتعاضد والتناصر، أي بين الأصهار، فإن الله عز وجل خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعل الصهر قسيم النسب في المناصرة والمحبة والولاية والتعاضد وما أشبه ذلك، فيزداد مع الأخوة الإيمانية قوة في الولاية والمودة والتعاضد. قال: وشرع في الأنكحة بما لم يشرعه في غيرها، هكذا عندكم. قال: وشرع في الأنكحة بما لم يشرعه في غيرها من المعاملات، إذ لا تتم مصالحها إلا بذلك، كما جعل بعض المعاملات لازما وبعضها جائزا، وأحد طرفيه لازما من الآخر. يقول: جعل بعض المعاملات لازما، يعني من الطرفين كالبيع، وبعضها جائزا، أي من الطرفين كالوكالة. قال: واحد طرفيه لازما من الآخر، مثل الذي هو لازم من وجه وجائز من وجه كالرهن. قال: لعلمه بما يختص بكل تصرف من تحصيل مصلحته أو تكميلها. ولما علم سبحانه أن من عباده الجائر المسرف والمقسط المنصف والقوي والضعيف، أمر بنصب الخلفاء والقضاة والولاة ليدفع القوي عن الضعيف والجائر المسرف عن العادل المنصف، ولتحفظ الحقوق على الغائبين والعاجزين، ويتصرفوا على الأيتام والمجانين، فيحصل الولاة فيحصل الولاة والقضاة والأئمة أو فيحصل الولاة والقضاة والأئمة على أجور الآخرة ومصالحها، ويحصل المحكوم له على المصالح الآجلة، ويخلص المحكوم عليه من عهدة الخطأ والظلم، فإن ذلك نصرة للظالمين والمظلومين. ولما علم سبحانه أن الولاة لا يقفون على الصادق من الخصمين ولا يميزون الظالم من المظلوم، شرع الشهادات وتحملها وأداءها حتى يظهر للقضاة والخلفاء والحكام والولاة الظالم من المظلوم والعادل المنصف من الجائر المسرف، وشرع الأيمان الوازعة عن الكذب لإظهار صدق من تعرض عليه. ولما علم أن الولاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما ولوه أوجب على أهل الكفاءة مساعدتهم على جلب مصالح ولاياتهم ودرء مفاسدها. ولما علم سبحانه أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح والفاسد والأفسد، في معرفة خير الخيرين وشر الشرين، حصر الإمامة العظمى في واحد كي لا يتعطل جلب المصالح ودرء المفاسد بسبب اختلاف الولاة في الصالح والأصلح والفاسد والأفسد. قال: وشرط في الأئمة أن تكون أفضل الأمة، لأن ذلك أقرب إلى طواعيتهم على المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأنهم إذا كانوا فساقا فجارا نفر الناس منهم وأبغضوهم ولم تطب نفوسهم بطاعتهم، فأوجب أن يكون الأصلح والأفضل والأكمل. فإن لم يكن إلا من فيه فسوق وفجور وجب على الأمة جميعها الصالح والطالح أن يطيعوهم بالمعروف، حقنا للدماء وتسكينا للدهماء وتحقيقا للمصالح العظمى. قال: وأمر بطواعية الأفاضل بشرط أن تكون الأئمة من قريش، هذا شرط كمال، فإذا وجد من قريش فهو الأفضل والأولى، وإن لم يوجد من قريش فلا بأس أن يتولى على الناس، ولو لم يكن قرشيا إذا غلب عليها بشوكته، وكذلك أيضا إذا كان هو أحسن من في الباب. قال: لأن الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأنساب والأحساب والدين والعلم، ويتقاعدون عن طواعية الأراذل، بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم، فما الظن بمن هو دونهم؟ ولما علم سبحانه أن من عباده من لا يقدر على الصيال بجلب مصالح نفسه ودرء مفاسدها عنها، شرع الولاية الخاصة على المجانين والأطفال واللقطاء للأقوم بجلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه مع الشفقة، فجعل النظر في أمور الأطفال وأموالهم إلى الآباء والأجداد، لأنهم أقوم بذلك من النساء، كما قدم النساء على الرجال في الحضانات لأنهن أعرف بذلك وأقوم به، وكذلك قدم في كل ولاية عامة أقوم الناس بتحصيل مصالحها ودرء مفاسدها حتى في إمامة الصلوات. ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يزجره الوعيد ولا يردعه التحديد بالعذاب الشديد، شرع العقوبات العاجلة كالحدود والتعزيرات والقصاص زجرا عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات، ولمثل هذا سب العاصين وذم المخالفين ومدح الطائعين. لا يقال في حق الله سب، إن الله سب العاصين من عباده، لكن السب يطلق بالمعنى الواسع على الذنب والعيب. قال ترهيبا في الطاعات، وإنما في حق الله لئلا ينسب إلى الله شيء لم يرد فيه دليل. قال ترهيبا في الطاعات وتنفيرا عن المعاصي والمخالفات. ولما علم أن في عباده من يصول على النفوس والأرضاء والأموال بالضرب والزجر والتهديد وبقطع الأعضاء، ولما علم أن في عباده من يمتنع من أداء الحقوق بالصيام ومن يبغي على الأئمة مع الشوكة، شرع قتال هؤلاء إلى أن يرجعوا إلى الحق ويؤدوا ما يلزمهم من الحقوق التي امتنعوا منها. طاعة الأئمة التي خرجوا عنها. ولما علم الاحتياج إلى الجهاد شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب، وجهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع فرض عين وجهاد الطلب فرض كفاية. جهاد الدفع إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين، وكذلك أيضا إذا استنفر المسلمين، إذا استنفر الإمام المسلمين سيكون حينئذ جهاد دفع، وإذا استنفرهم من جهاد طلب أو كان من أجل غزو الأعداء في عقر دارهم كان هذا من فروض الكفايات، ويكون حينئذ الجهاد دفع جهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب. والعلماء يقولون يتعين الجهاد في صور، إذا استنفر الإمام الناس يكون متعينا حينئذ، الثانية إذا هيم الأعداء على بلاد المسلمين، الثالثة إذا التحم الصفان ولو كان الجهاد تطوعا فإنه حينئذ يتعين، والرابعة إذا كان هناك نوع من السلاح لا يستطيع استعماله إلا بعض الأفراد كالطائرات والصواريخ وغيرها فيتعين على هؤلاء ولو كان الجهاد كفائيا. طيب إلى